فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قصة تنصيب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبينا أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان طويل اليد بالإنفاق على دين الله تبارك وتعالى، وكان واصلا لأرحامه من ماله، وكان لينا مع الرعية، حليما رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن لينه وحلمه طمع فيه من طمع. وبعد أن حكم المسلمين في مدة خلافته سطى عليه أهل الإجرام والجناية بسبب لينه وحلمه رضي الله عنه وارضاه، فقتلوه في بيته، وما دفع عن نفسه لأنه كان قد عاهد النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر، وفاضت روح عثمان الطاهرة وصعدت إلى باريها سبحانه وتعالى. وعاش الناس بعد عثمان في حيرة واضطراب، ما بين أناس يطلبون بدمه، وما بين آخرين طامعين في الأمر. وذكرنا ما كان من أمر ابن سبأ وفريقه لما جاءوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطمعونهم في الإمارة. جاءوا الزبير رضي الله عنه وقالوا ليس لها إلا أنت، وأتوا طلحة رضي الله عنه وقالوا له ما قالوه للزبير، وأتوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، غير أن الأمر استقر عند علي ببيعة المسلمين له. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان عاملا لعثمان رضي الله عنه وارضاه على الشام، ولما قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه كأن معاوية رأى تقصيرا من علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، ومن ثم استقل بنفسه ولم يبايع عليا، طمع في أن يبقى على الشام، حتى أن أهل الشام بايعوه، وأصبح الأمر بين علي ومعاوية، علي معه بيعة المسلمين في مكة والمدينة وغيرها من البلدان، ومعاوية معه أصوات من ولي عليه. معاوية يتهم عليا بالتقصير في الثأر عثمان، وعلي رضي الله عنه وارضاه يرى الأمر غير جدير بالتنقيب عن قتلة عثمان. قال حتى يهدأ الأمر عندها نعرف من قتل ثم نأتي به إلى العدالة فيقام عليه ما يجب القيام به. ومن ثم اتضع في المدينة أناس من جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون بما يطلب به معاوية، ومنهم طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى كانت موقعة تسمى بموقعة الجنة، ذهب فيها الزبير وطلحة وعائشة رضوان الله تعالى على الجميع وعلى أمنا عائشة. وقبل التقاء الفريقين كتب عليهم للزبير، فأتاه الزبير فناشده الله تعالى وقال له: أنشدك الله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لي ويقول: والى الله من والاه وعاد الله من عاداه؟ قال: بلى سمعت. قال: فما أنت صانع؟ قال: إني راجع. غير أن سهما لا يعلم صاحبه أتى من خلف للزبير فقتل به رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم كتب عليهم لطلحة ليواعده على موعده، فأتاه طلحة رضي الله تعالى عنه فذكره علي بحديث قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه في شأن علي، فتذكر طلحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له علي: ما أنت صانع؟ قال: إني راجع. فضربه مروان بن الحكم فقتله، وقال مروان بن الحكم لإبان بن عثمان: لا أطلب بثأر أبيك بعد اليوم. وهؤلاء كانوا يريدون للفتنة أن تدوم. ومن ثم قتل طلحة رضوان الله تعالى عليه. وأما أم المؤمنين عائشة فندمت على ما كان منها، لذلك في المصنف أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: ما أريد أن يكون لي عشرة من الولد على أمثال أبناء الحارث بن هشام، يعني تمنت أن لو كان لها عشرة وافتقدتهم كان أخف عليها من الخروج يوم الجمل. ومن ثم هذا إعلان الندم على أنها خرجت، ندمت على خروجها، وعلم الجميع أن الحق مع علي، وعلم الجميع أن معاوية باغ عليه. أما كبار الصحابة فقد اعتزلوا الفتنة أمثال سعد بن أبي وقاص، ولما عُتب سعد رضي الله عنه وارضاه قال: ايتوني سيفا يفرق بين المسلم والكافر. واعتزل سعد رضي الله عنه وارضاه ما كان بين الفريقين. وسئل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه في من خرجوا عليه، أهم منافقون أم مشركون؟ فأجابهم رضي الله عنه وارضاه إجابة رشيدة، قال: لقد برئوا من النفاق وفروا من الشرك. وفي رواية: لقد فروا من الشرك وذكروا الله كثيرا، ولكنهم إخواننا بغوا علينا. يعني ما كفر من خرج عليه ولا فسقه، إنما اعترف بأنهم خرجوا عليه، والخروج معصية، والخروج معصية. ومن ثم بقيت صفحة علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بيضاء ناصعة، حتى قتل عمار بن ياسر وكان في صف علي، وكان المسلمون قد سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم عمار قال: ويح ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. فلما قتل عمار بن ياسر علم الجميع أن البغي من قبل معاوية، وأن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. حتى لما عادوا على معاوية بالملام في قتل عمار قال قتله من خرج به، قال قتله من خرج به. وفي النهاية بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه نقرأ ما جاء في حق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. علي بن أبي طالب كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وتربى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي في كفالة عمه أبي طالب، لأننا على علم بأن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وزوجته حامل بولده محمد ابن عبد الله، ثم وضعت آمنة وليدها، وبعد 6 سنوات ماتت هي الأخرى، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام حيث لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، فضم إلى كفالة جده عبد المطلب. ولما توفي عبد المطلب انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيقا لعبد الله. فتربى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي طالب، تربى مع كبار ولد أبي طالب، مع طالب ومع عقيل ومع جعفر ومع هند ومع فاختة ومع جمانة. ثم ولد علي في آخر أمره، فأدرك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي طالب. ولما جاءت النبوة سارع علي وكان حديث السن فأسلم، فكان أول الصبيان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بعدها ضمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى رعايته بعد موت أبي طالب، وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من كريمته وفلذة كبده وفؤاده السيدة الطاهرة البتول، السيدة أم الحسنين، أم سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء. ثم بعد ذلك مواقف علي لا تنسى في تاريخ الإسلام، لا تنسى مواقفه. لذلك ذكر المؤلف في الكتاب روايات كثيرة، منها موضوع ومنها ضعيف ومنها حسن ومنها صحيح، وكعادتنا سنقرأ الصحيح فقط. وعندنا رواية أشار المحقق للكتاب بصحتها لكن لنا فيها كلام، الرواية برقم 1546، قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال حدثنا يحيى بن حماد قال أنباءنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بلج قال حدثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ أتاه 9 رهط، فقالوا: يا أبا عباس

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم، يعني أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فهل حدثنا أنه سخط عليهم؟ وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال له في حاطب ابن أبي بلتعة: إذن لي فأضرب عنقا. قال: وكنت فاعلا؟ وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. محقق الكتاب أشار الحديث بالصح، لكن الحديث فيه قطع صحيحة وقطع موضوعة. أولا، عمرو بن ميمون صحابي جليل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 من الهجرة، وله في البخاري رواية القرد الذي ألم بقردة فرجمته القروط في كتاب الأنبياء من صحيح الإمام البخاري، من حيث عمرو بن ميمون أنه رأى قردا عجوزا، ورأى قردة كذلك عجوزا، ورأى القردة تتوسل ذراع القرد، فلما أخذ في النوم استلت رأسها من على ذراعه وقامت إلى قرد صغير، فما زال بها القرد الصغير حتى واقعها، فلما واقعها وعادت إلى القرد الكبير شمها فغضب، فاجتمعت القرود فرجموا القردة. الحديث ده فين؟ صحيح البخاري في كتاب الأنبياء. والعلماء لما تعرفوا لهذه الرواية قالوا: لعل هؤلاء هذه القردة لعلهم كانوا جنا وكانوا مسلمين. ومعلوم أن الجنية تمثل في إيه؟ في أي صورة؟ على أي؟ الرواية خبر موجود في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، صاحبه عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعمرو بن ميمون يقول: إني لجالس إلى ابن عباس يوم أن كان ابن عباس مبصرا. معنى هذا أنه أضر، نعم أضر يعني عميت عيناه، لكن أضر في آخر عمره رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال عمرو بن ميمون: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط. تسعة رهط، الرهط عدد من كام لكام؟ النفر من 3 إلى 9، الرهط من 3 إلى 10، صح؟ النفر من 3 إلى 9 والرهط من 3 إلى 10. 9 رهط يبقوا كام واحد؟ 90، ولا 9 على بعضهم رهط؟ يبقى رهط لكنه 9. طب على أي؟ قال الرجل لعلي، قال لابن عباس: يا أبا عباس، يبقى بكري ابن عباس اسمه ايه؟ العباس. إما أن تقوم معنا وإما أن تخلينا هؤلاء، يا تقوم معايا يا تمشي دول، يا تقوم معايا يا تمشي ايه؟ هؤلاء الناس. ابن عباس كله أدب، فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، أنا هتكلم معاكم ما تقلقوش. وهو يومئذ صحيح البصر. قال: فانتبذوا فتحدثوا. الانتباذ معناها ايه؟ أخذوا ناحية، أخذوا ناحية. لا تفهم الانتباذ أنهم جعلوا نبيذا فشربوه، لا، انتبذوا معناها ايه؟ فانتبذت به مكانا ايه؟ قصيا، يعني أخذوا مكان على يمه كده. فتحدثوا، قال: ولا أدري ما قال، ما عرفش هم قالوا ايه. قال: فجاء ابن عباس ينفض ثوبه ويقول: أف وتف. نفض الثوب دلالة على عدم رضاه عن الكلام، وكلمة أف وتف تقال عند العيب والشين، تقال عند العين والشين، أي كلام غير طيب أو أي حركة غير طيبة. قال أف وتف وقعوا في رجل له عشر. رجل له عشر يعني رجل له مزايا عشر، مزايا تميز بها على غيره. ثم قال أول عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله. فاستشرف لها من استشرف، فقال: أين علي؟ فقالوا: هو في الرحل يطحن. قال: وما كان أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر. قال: فنفث في عينه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه، فجاء لصفية بنت حيي. هذا الحدث كان في غزوة خيبر لما استعصى الفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: أنا لها يا رسول الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي، فقالوا: يا رسول الله ليس موجودا إنما يطحن. قال: أفلا قام أحدكم مكانه؟ ثم جاء علي وهو أرمد. الرمد ده يلم بالعينين، علة تلم بالعينين. جاء وهو أرمد لا يكاد يبصر. قال: فنفث في عينه ثم هز الراية، يعني نفخ النبي عليه الصلاة والسلام في عينه، في عين علي، فبرئت، برئت بالنفخ. برئت بإيه؟ بالنفخ. وهذه هي البركة التي ضمنها الله تعالى في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهز الراية فأعطاها إياه، فجاء لصفية، وصفية لم تأتي إلا بعد الفتح. لما فتحت خيبر وأصبح سبايا، كانت صفية من اصطفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعتقها وجعل عتقها صداقها. وجعل عتقها إيه؟ صداقها. يبني أول ميزة بتميز بها من علي، الميزة هي إيه؟ لأعطين الراية لرجل لا يخزيه الله أبدا يحبه الله ورسوله. فما أعطاها لعمر إنما أعطاها لمن؟ لعلي، لأول واحد. وهذه صحيحة. قال: ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه وارضاه بسورة التوبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سنة تسع من الهجرة جعل على وفد الحج أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، ونزل عليه سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. مش كده؟ ها؟ مين؟ يعني جاء بصدر براءة بأولها، وقال لأبي بكر: لا يحجن العام مشرك، وأعلم يا أبا بكر أن الله ورسوله بريئان من المشركين. فلما سار أبو بكر بالحلم لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فخاف أبو بكر أن يكون قد نزل فيه قرآن أن الله غضب عليه، أو أن رسول الله غضب عليه. قام قال له: أسخطة من الله ورسوله؟ قام قال له: لا، إنما ما أحببت أن يتولى هذا إلا أحد منا، يعني من بني هاشم. ومن ثم أصبح علي على إيه؟ على رأس الحج مكان مين؟ مكان أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وهذه كذلك صحيح. قال ابن عباس: وقال لبني عمه أبناء أمته. طب مين كان أبناء أمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلموا؟ مين اذكر لي واحد غير علي؟ الفضل والعباس وجعفر، ومين تاني؟ وأبو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، مش كان في بدر؟ مش كده؟ طيب، يعني نادى على أبناء أمته وقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة؟ فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، ثياب كده جللهم يعني غطاه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى علي وفاطمة والحسن وحسين هم أهل إيه؟ أهل البيت. طيب، وهذه كذلك صحيح. قال وشرى علي بنفسه، يعني تاجر بنفسه. ما هو الشراء والبيع؟ الشراء بيع ولا مش بيع؟ بيع. إذا جاء البيع وحده يطلق على البيع والشراء، وإذا الشراء جاء الشراء وحده يطلق على البيع والشراء، وإذا جاء البيع والشراء ما يبقى البيع اللي هو بذل السلعة والشراء أخذ السلعة. شرى علي بنفسه يعني تاجر فيها، لبس ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثم نام في مكانه اللي هو في حدث الهجرة. وهذه رواية موجودة في السيرة لكن ليس لها إسناد قائم، ليس لها إسناد إيه؟ قائم. طيب، ثم في الرواية جزئية فيها مخالفة لما جاء في صحيح البخاري، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه أتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فنادى فقال يا نبي الله، وهو يحسب أن علي إيه؟ هو نبي السلام. فقال إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرك. هذه الرواية مخالفة لما في صحيح البخاري، وهذا دليل ضعفها، لأن صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو والصديق من بيت أبي بكر. يبقى أبو بكر ما راحش بيت النبي وسأل عن النبي، فمعاه ترتيب، ومن ثم هذه الجزئية غير صحيحة. طيب، ثم قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة تبوك، فقال له علي رضي الله عنه أخرج معك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذه الجزئية موجودة في صحيح البخاري لكن على خلاف هذا اللفظ. في صحيح البخاري أن المنافقين الذين بقوا في المدينة بعد سفر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك تكلموا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاعوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قلا عليا. قلاه يعني إيه؟ هاجر وتخلى عنه، لأنه أبقاه في المدينة. فلما سمع علي بما قال غضب وركب فرسه ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، فقال له يا علي، قال يا رسول الله أبقيتني مع الخوالف؟ انت سيبني مع النسوان؟ المنافقون قالوا قال ثم قال له يا علي ما ابقيتك الا لمهمه ما قليتك ولا تخليت عنك، اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي؟ قال بلى يا رسول الله. قال انت هكذا. فرجع علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذا النشاء. ده نشان ولا نشان. يبقى علي بالنسبة لنبي صلى الله عليه وسلم الدرجة بتاعته ايه؟ وزير. وزير، ما هو هارون من موسى، هارون كانت وظيفته ايه مع موسى؟ وزير مستشار. اجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشرك به اجري واشركه في امر. يبقى اذا علي كان وزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام كما كان هارون لموسى عليه السلام. وهذه الجزئية جزئية صحيحة. لكن بعد ذلك قال ابن عباس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. هذه الجزئية موضوعة ولعلها من وضع الشيعة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا، سافر في غزواته، وكان يصحب معه علي بن أبي طالب ويستخلف غيره على المدينة. يعني استخلف عبد الله بن أم مكتوم أنت من مرة، واستخلف أناسا كثيرين، وكان يصطحب معه من علي. فهذه المقولة إنه لا ينبغي لي أن أبد إلا وأنت خليفتي، دي من وضع الشيعة، وهي موضوع لا تصح أبدا، لا تصح من طريق إطلاقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، كذلك قال له: أنت ولي كل مؤمن بعد. الحديث له مناسبة، المناسبة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كان إذا مات ميت وعليه دين كان يقول أنا وليه، يعني من يدفع عنه؟ من أين يدفع؟ من بيت المال. إن ترك مالا فلورثته، وإن ترك دينا فإيه؟ فعليه. ومن ثم كان يقول أنا مولاه، وهذا في آخر أمره لما فتح الله تعالى عليه. أما في أول أمر وقت الضيق كان إذا مات الميت يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، إن قال نعم يقول صلوا على ميته، لأنه لم يكن عنده ما يتحمل بسائر الدين. لكن لما فتح الله عليه تولى هو أداء الديون عمن مات من المسلمين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. والصحابة الكرام كانوا يعلمون هذا جميعا، كانوا يعلمون هذا جميعا، يعلمون أن عليا رضي الله عنه وارضاه مولى لكل مؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان مولى لكل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي رواية قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. طيب، وهذا كلام صحيح. أما جزئية قال: وسد الأبواب من المسجد غير باب علي، لا، غير خوخة أبي بكر. وهذه جزئية من وضع الشيعة، أبو بكر فقط هو الذي لم تسد خوخته، مدخل المسجد ما سدت كل الأبواب إلا باب مين؟ إلا باب أبي بكر. وهذه الجزئية كما قلت من إيه؟ من وضع الشيعة. هم أيضا يحاولوا أي منقبة لأبي بكر يعني إيه يأخذوها لمين؟ لعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس: وأخبر الله في كتابه أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال: فهل حدثنا أنه سخط عليهم أم رضي عليهم؟ رضي عليهم. كان فيهم علي ولاء، برضو كان فيهم أبو بكر، مش كان فيهم أبو بكر، وكان فيهم عمر، وكان فيهم عثمان بصفقة النبي عليه الصلاة لما قال: وهذه بيعة مين؟ عثمان. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حين قال في حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة صحابي جليل، كان يعني لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على أن يأتي مكة غازيا كتب رسالة وأرسلها مع امرأة كانت تبيع الكحل والثياب للنساء، وقال لها: وصلي هذه إلى أهل مكة، لأن أهل مكة كانت لهم يد عند حافظ ابن أبي بلتاع. إيه اليد؟ جميل معروف عملوا معاه، فأراد أن يكافئ يدا بيد، حب يقدم جميل بجميل، فكتب يحذر أهل مكة مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل فأخبر النبي عليه السلام بهذا، فأمر النبي عليه السلام علي بن أبي طالب ومعه يعني لعله المطلع الأسود أن يلحقوا بالمرأة، وأخبرهم بأنها في روضة خاخ. روضة خاخ اسم مكان، فجاءوا المكان فوجدوها، فسألوها قالت ما معي شيء، فقال علي إذا نفتش قبلك. ايه هو القبل؟ لا قلنا القبل معناها الواجهة الأمامية، هنفتش في هدومك. فخافت المرأة واستحيت، ثم أحرقت الكتاب من عقيصة شعرها. كانت حاطاه فين؟ عاملة كعكة كده وحاطاه في التخن ورا. وأخذت الايه الكتاب، فجاءوا بنا سلام، فقال عمر وقد غضب يا رسول الله إذن لي أن أضرب رقبة هذا المنافق. فقال يا عمر أو كنت فاعلا؟ أنت مش عارف إن حاطب عمل إيه؟ أما تعلم أن حاطب بدري شهد بدرا؟ ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ثم قال له يعني طيب إذا كان علي رضي الله عنه وأرضاه له أخطاء، دي معنى الجملة اللي استدل بها ابن عباس، إذا كان علي له أخطاء لا يسلم بشر من خطأ، خاصة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم بشر من خطأ. طيب وإن كان له أخطاء، طيب ما علي شهد بدرا والله قد أعلن في القرآن رضاه عنه، طيب يبقى معناها يعني أخطاؤه مغفورة، أخطاء مغفورة لا تحل أبدا الخروج عليه. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن الرواية ذكرنا فيها ما يسر الله تبارك وتعالى بذكره. يا ريت تكون عندك كتبت الايه هذه الملاحظات حتى يسلم كتابك. بعد ذلك من الفضائل التي كانت لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في الرواية رقم 1588 عن ذر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذه الرواية رواها الإمام مسلم في صحيح، هذا يضاف إلى رسيل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك مما يضاف إلى رسيل علي في الرواية رقم 1620 عن ناجية ابن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك مات، وفي رواية إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال علي فذهبت فواريته ثم أتيته فقلت قد واريته فأمرني. قال فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما على الأرض من شيء. طيب الحديث ده معناه إيه؟ الحديث ده لما النبي عليه السلام أتى عمه أبا طالب وهو يحتضر فقال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند ربك. قال له اختمها بخير، أنت بذلت للإسلام وسعك، دافعت عن الإسلام ودافعت عن المسلمين. وهذا معلوم يعني لما حوصر المسلمون في شعب بني هاشم انحاز لهم مين؟ انحاز ليس أبو فقط، انحاز له بنو هاشم جميعا، مسلمهم وغير وغير مسلمه. وكان أبو طالب يوم ذاك على الشرك انحاز لله عليه السلام يعني غضبا وحنية، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد ينال النبي بسوء إلا بعد موت مين؟ أبي طالب. يبقى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن دعوته. فبقول له يعني يا عم معروف بمعروف، قول كلمة واحدة أحاج لك بها عند رب، اختمها بخير يعني. وكان يجلس عند أبي طالب مجموعة من عصبة الشر، من عصبة الإيه؟ الشر فيهم أبو جهل. قالوا له يا أبا طالب لا، بل على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال أن قال على ملة إيه؟ عبد المطلب، يعني خرج على غير التوحيد. ولما مات ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم، مات دخل في الغيبوبة، فلما مات أخبره عليه قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال، شيخ لكبر السن ضال لأنه خرج على غير هدى، قد هلك مات. قال اذهب فواريه، يعني ايه واريه؟ روح ادفنه، روح داريه يعني، ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، وما تعملش اي شيء الا لما تأتيني. قال فذهبت فواريته فامرني ان اغتسل. يبقى الغسل من حمل الميت ولا من غسل الميت؟ ها، هو ابو طالب غسلوه؟ الغسل ده في الاسلام، غسل الميت ده في الاسلام، غسل الميت فين؟ في الاسلام. طيب الغسل ده واجب ولا مستحب؟ مستحب. من غسل ميتا فليغتسل. طيب وبعضهم يقول لك من حمل جنازه فليغتسل. طيب ما الغسل ده غسل مستحب وليس غسلا واجبا. قال فامرني فاغتسل. قال ثم دعا لي بدعاء، لم يذكر هذا الدعاء هنا. قال ثم دعا لي بدعاء ما احب ان لي بهن ما على الارض من شيء. يعني لو انا املك الدنيا كلها، الدنيا كلها لا تساوي دعوة دعاها لي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الرواية، رواية ذكرها المؤلف عن عبيدة السلماني، قال شهدت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه النهروان. النهروان دي موقعه كانت بعد الجمل وبعد صفين، تقريبا سنه 37 38 كده، وكانت بينه وبين الخوارج، بينه وبين ايه؟ الخوارج. قال شهدت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه النهروان، فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله عنه وارضاه ان فيهم رجلا مخدج اليد، فنظروا فلم يقدروا عليه، فقال ثلاث مرات، ثم قال انظروا وقلبوا القتلى. قال فاستخرجوا رجلا ادم مسد اليد اليمنى، فلما رآه علي رضي الله عنه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله تعالى وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتله والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قتل هؤلاء القوم. قال عبيدة السلماني فقلت يا أمير المؤمنين أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال بل سمعته ورب الكعبة. طيب تعالى كده الرواية فيها كلمات، رب إن فيهم رجلا مخدج اليد، الخداج ده النقص، الخداج اللي هو إيه؟ النقص، زي الرواية فصلاته خداج، يعني إيه؟ ناقصة، يعني عنده قصر في يد من يديه. وبعدين مؤذن او مسدن اليد اليمنى، يديه اليمين مثل ثدي المرأة، مثل يعني يعني يعني ايه عاملة كده وفيها يعني كأنها ليس فيها اصابع، ما هي ناقصة معناها ليس فيها ايه؟ ليس فيها اصابع. وبعدين كده من هنا كده مطبطبة شوية وفيها حلمة مثل حلمة الايه؟ الثدي. يبقى يد مسدنة يعني تشبه الثدي، تشبه ايه؟ تشبه الثدي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد رأى الرجل وبين ان هذا سيخرج من ضئه، يعني من نسله وذريته، قوم يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. يبقى حفظ القرآن حفظ القرآن، لكنه لا يعلم فيه حكما ولا ينفذ للقرآن أمرا. قال رجل آدم، آدم معناه أسمر الوجه يعني، أسمر الوجه، مسلم اليد اليمنى يعني يده كأنها ثدي امرأة. ولما وجدوه حمد علي الله تبارك وتعالى أنه ولاه قتلهم، يعني ولاه قتل الخوارج، ولاه قتل مين؟ الخوارج. والخروج أنواع، هناك خروج بفتح وهناك خروج بسلاح، افهم معايا ترتيب. خروج الفتح أشد وأصعب، لأن الخوارج الذين عهدتهم الخروج الفكري يكفرون صاحب المعصية ويحكمون عليه بالخلود في النار، افهم معايا الترتيب، يكفرون صاحب المعصية. ولذلك لما قالوا لعلي حكمت فينا خارقا أم مخلوقا؟ قالوا حكمت فيكم القرآن، حكمت فيكم الايه؟ القرآن. ومن لم يرتضوا حكم علي رضي الله عنه وارضاه، لم يرتضوا حكمه، ومن ثم خرجوا عليه، ومن ثم ده اسم الخروج ده ايه؟ خروج ايه؟ خروج فكري، يعني لم يعتقدوا عليا كأمير، لا اعتقدوا أمير، لكنهم عادوا عليه حكمه، عادوا عليه حكمه، قالوا حكمت فينا مخلوقا، قال بل حكمت فيكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحتى انهم في روايه اخرى انهم قالوا انت الله، لانه لا يعذب بنار الا ايه؟ الا خالقها. وهذا الحديث تكلمنا عنه سلفا وقلنا عليه رضي الله عنه وارضاه لما حرق يوم النهروان لم يكن عنده علم بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث اللي هو لا يعذب بنار الا ايه؟ الا خالقه. وطبعا تخفى السنه على الكبير، تخفى السنه على الكبير، خفت على ابي بكر وعمر، فكيف لا تخفى على علي؟ فمعاي ولد ابن عباس رضي الله تعالى عليه لما علم ما احدثه علي يوم النهروان غضب وقال لو كنت لما فعلت، لو كنت يعني موجودا لما فعلت، يعني لما حرقت. ثم قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بالنار الا خالقها، فلما علم علي ندم على ما كان منه. فعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قالت الخوارج يوم النهروان لا حكم الا لله، قال علي رضي الله تعالى عليه هذا قولة حق اريد بها باطل. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لي اناسا اني لا اعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز حناجرهم. هو يقول الحق لكن يقوله لإيه؟ يعني لإثراء فتنة، لا يقوله من أجل الحق. قال إني لا أعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز حناجرهم. ثم قال وهم أبغض خلق الله إلى الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم رجل أسود يديه إحدى يديه مثل حلمة ثدي، فلما قاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه امر اصحابه ان يفتشوا في القتلى فوجدوا هذا الرجل. وعلي رضوان الله تعالى عليه مبشر بالجنه احد العشره كما ذكرنا سلفا، وفي روايه اخرى عند احمد في المسند واسناده صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فقال يطلو عليكم من تحت هذا السور رجل من أهل الجنة. قال فدخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فهنؤوه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يدخل عليكم رجل من تحت هذا السور من أهل الجنة. فدخل عمر رضي الله عنه فهنؤوه بما قال، ثم قال الناس يدخل عليكم من تحت هذا السور رجل من أهل الجنة. فدخل علي رضي الله عنه وارضاه فهنؤوه. هذا مجلس فيه البشارات خلاف صعود النبي صلى الله عليه وسلم الجبل يوم ان كان معه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك ورد في فضل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه احاديث منها ما ذكره الطبراني وذكره الحاكم في المستدرك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام حين زوجه فاطمه رضي الله عنها دعا بماء فمجه ثم رشه في جيبه وبين كتفيه ثم دعا فاطمه فصنع بها مثل ذلك ثم عوزه بقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم قال يا فاطمه فجاءت تمشي على استحياء ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بها مثلما فعل بعلي وقال اني لم آل ان ازوجك خير اهل بيتي. يبقى الجزئيه الاخيره لم آل يعني لم اقصر أن أزوجك ولكن زوجتك خير أهل بيتي. فكلمة خير أهل بيتي تخص مين؟ تخص عليا رضي الله عنه. وأصبحت هذه سنة ينبغي أن يستنى الناس بها عند الزواج. عند الزواج آخر رواية في الباب 1659 ينبغي عند الزواج أن تقرأ القواقل أو الإخلاص والمعوذتين في شيء مما ثم يمد هذا الشيء يعني يحركه في الفم ثم يبخ بخة كده في الجيب. أين الجيب؟ الرقبة الجنبين من فوق يبخ بخة كده تمام؟ وبعدين يبخ كده عن إيه؟ عن اكتافه كده بخه كده بخه كده. هذا تحصين للعروسين بدل ما نجيب برسيم وفول وعدس ونلم جيوب وحصى ونجيب سكينه ومنجل ونجيب مش عارف ايه ونحطوه في مصحف وبرسيم اخضر. لا لا لا لا لا ده كله بدع نساء. كل هذه بدع نساء. السنه ان تقرا الاخلاص والمعوذتين في شيء مما ثم تمج مجة وتبخ في جبهة العريس إن كان ابنا والمرأة تبخ في جبهة بنتها ثم يعني عن اليمين والشمال. أصبحت في حصن حصين وأصبح الزوج في حصن حصين لا مربوط ولا مسحور ولا خلاف ولا مكبوس حتى كما يتصور الناس اليوم. ومن ثم يسلم الحال إن شاء الله. إن شاء الله في يعني اللقاء القادم سنقرأ فضائل السيدة الزهراء الطاهرة البتول بنت سيد المرسلين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها.